بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المحطات المناسبة للتدبر والتأمل هي المحطة الواقعة بعد الصلوات اليومية. مع الأسف نحن حصرنا الذكر والالتفات إلى الله عز وجل بعالم الألفاظ وعالم الأدعية المقروءة، والحال بأن الذكر بالمعنى العام يراد من الحركة التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان في ضمن تدبر وتأمل. وعليه فإننا نقترح على الإخوة والأخوات أن يتخذوا من الصلوات اليومية محطة تدبر وتأمل لنشاطهم السابق. يعني يا ترى لو أن أحدنا جعل الظهرين والعشاءين على الأقل جعل فترة التعقيد بين صلاة الظهرين وصلاة العشاءين، جعل هذه الفترة للتدبر والتأمل، يا ترى كم هي البركات التي تعود إليه؟ يقيم نشاطه السابق من الصباح إلى الزوال، صيغ الأخطاء المتكررة، وبعد ذلك في صلاة العشاءين يقيم سلوكه من الزوال إلى المغرب، وبالتالي هل تبقى هنالك نقيصة في حياته؟ تتحول الصلاة عندئذ إلى ما شبهه النبي صلى الله عليه وآله عندما جعل الصلوات اليومية بمثابة النهر الذي يغتسل منه الإنسان كل يوم 5 مرات. فإذا ساعة التدبر وساعة التأمل هي تلك الساعة الواقعة بعد الصلوات اليومية، ومن المناسب أن يتخذ الإنسان ذلك ذريعة لتقييم نشاطه اليومي. ولنعلم إخواني أخواتي جميعا بأن هذه الساعة المباركة من الساعات التي يمن بها الله عز وجل على عبده. فرق بين أن يفكر الإنسان من دون مدد إلهي وبين أن يفكر الإنسان مع مدد إلهي. الإنسان الذي يصلي ويعقب ويسجد ويطلب من الله عز وجل التأييد والتسديد في تفكيره، فإنه سيكون أقرب إلى الصواب قطعا مما لو فكر مع نفسه ليدخل في عالم الأوهام وأحلام اليقظة. ولنحرص أخواني أخواتي على أن لا نفكر من دون مدد إلهي ومن دون نزاهة وموضوعية، لأن القرارات المصيرية تبدأ بخاطرة، تبدأ بذاكرة، تبدأ بتوهم بتخيل. وإذا بالإنسان يدخل نفسه في متاهات بعد خيال باطل وبعد تفكير محرم لا سمح الله. فإذا ملخص القول في حديثنا هذا بأن التعقيد اليومي لنعطيه معنى أشمل من الجانب الذكري والدعائي المجرد، وعندئذ يصل الإنسان إلى محطات يومية متعددة لتصفية وفلترة نشاطه اليومي. وفقنا الله وإياكم بأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.